الآن نحن نقف عند المصة، ما هي المصة التي تحرم؟ مجرد ما الولد يمص من الثدي ما يساوي رأس الإبرة هي اسمها مصة؟ أو إذا بدنا نعرف شو هي المصة اللي بترضع، ثم ما أنبت العظم وأنشز اللحم وما فتق الأمعاء كيف يفسرها حتى يلتقي مع مجرد المص؟ أنا ما سمعت منه، لكن كأنه يقصد أنه الفترة هاي تحدد الفترة اللي هي الفترة التكوين، يعني عندما يرضع الطفل في هذه الفترة التي فيها تتفتق أمعاءه سنتين فترة الرضاعة الشرعية. بعدين الطفل يعني بتكون فترة نمو في بداية حياته فترة يعني على طول يعني سريع، حتى النوم يعني بقول الأطباء ما بينصحوا إنه الطفل يأخذ مادة هاي الفاليوم، لا أو الغماء الغريب إنه ينام فيها. ليش؟ لأنه بيكون جسمه قابل للنضوج فوري، يعني بخلاف إيش؟ بخلاف الكبير والناضج. عرفت علي سيدي؟ نعم. من هذا القبيل والله أعلم. هذا وشو علاقته بالموضوع؟ يعني بالنسبة للشغلة يعني إنه بجوز يعني الطفل في بداية عمره يعني أقل شيء يؤثر عليه حتى من مواد مغذية من شغلة زي. أيوة. من هذا القبيل بتكلم معه يعني. أيوة. أي نعم. بس أقل الخليط هو يقوم بتنمية الجسم هيك بقول أستاذ خضر. قليل القليل من المص هو يعني بقوم بشكل طبيعي، يعني احنا بنسمحها من الاطباء. كل كم الطفل يعني بيمنع مثلا نقول لك من الاصل ما نخليه يعني يكثر من النوم. ليش؟ لانه النوم بصير عنده يقلص نمو، يعني يقلص ويخفف عمليه النمو للطفل الطبيعيه. هاي شغله طبيه بس يعني كلها لاي ناحيه طبيه يعني ما بترجع هذه القولين ولا نزل من قيمته يعني. نعم. قضية شرعية. نعم. وعلى كل حال نحن نرى أن الأحاديث اللي ذكرناها ما تعني يعني مجرد مص، ما في تغذية كاملة، وإنما تغذية كاملة وخمس رضعات هي التي تحرم والله أعلم. نصيحة هيك لشبك اللهم وبحمدك نصيحة لا إله إلا الله. الشباب الله يبارك فيك.